أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول مبدأ التقوى، وذلك من خلال محاور ثلاثة نتحدث عنها. المحور الأول في بيان مفهوم التقوى. ذكر العلماء في كتب الأصول أن العناوين ثلاثة، فهناك عناوين نفسية، وهناك عناوين انطباقية، وهناك عناوين انتزاعية. فالعناوين النفسية هي العناوين التي وعاؤها النفس ومحلها النفس، كعنوان الحب، كعنوان البغض، كعنوان الفرح، كعنوان الحزن. ومن هذه العناوين النفسية العقيدة، فإن المعتقد وعاؤه النفس، فالإنسان قد يعتقد بشيء لكنه لا يطابقه في مقام السلوك وفي مقام العمل، فالعقيدة موطنها النفس ليس إلا. ولذلك يقول القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالإنسان قد يجحد شيئا بلسانه ويحاول أن يغالب وأن يعاند، ولكنه في داخل قلبه وفي صميم روحه هو معتقد بهذا الأمر، ومذعن ومسلم لهذا الأمر، وإن أظهر الجحود وأظهر الإنكار، فإن المعتقد مكانه النفس. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. العنوان الثاني هو العنوان الانطباقي، وهو الذي ينطبق قهرا، شاء الإنسان أم أبى، على ما يصدر عليه من عمل في الخارج. مثلا القيام، القعود، متى ما قام الإنسان بهذه الحركة سمي قياما، شاء أم أبى، هذا مو بقصده، مو باختياره. حتى لو قعد بدون قصد، حتى لو قعد وهو نائم يقال قعد، قام. هذه عناوين قهرية انطباقية لا دخل للقصد فيها أبدا. مثلا الإنسان رمى رصاصا نحو شخص فأودى به، يقال قتله، يقول أنا مو قاصد. صحيح أنت مو قاصد، بس أنت قتلت. القتل عنوان انطباقي لا يرتبط بالقصد وعدم القصد، قصد أو لم يقصد القتل قد حصل. لذلك فقهاؤنا في بعض العناوين الانتزاعية يرتبون الأثر عليها، مثلا كعنوان الهتك. عنوان الهتك عنوان انطباقي لا يدور مدار قصد الإنسان. مثلا يجي إنسان يصعد على الكعبة بحذائه، هذا يقال هتك الكعبة، يقول أنا مو قاصد، أنا بالعكس جاي أتبرك بالكعبة. يقولون قصدت أو لم تقصد، هذا العمل هتك، فعنوان الهتك عنوان انطباقي وليس عنوانا قصديا. مثلا الإنسان يصعد بحذائه على ضريح إمام من الأئمة، قال هذا هتك، هتك حرمة الضريح، قصد أو لم يقصد، هذه عناوين انطباقية، متى ما تحقق مصداقها انطبقت عليه ولا ربط لها بالقصد ولا تدور مدار القصد. القسم الثالث من العناوين العناوين الانتزاعية التي تحتاج إلى شرط آخر، لا تنطبق بمجرد حصول العمل بل تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى قيد. مثلا عنوان الطاعة، متى يقال للعمل أنه طاعة؟ إذا قيس إلى الأوامر الإلهية فرؤي مطابقا للأوامر الإلهية قيل هذا العمل طاعة، فعنوان الطاعة عنوان انتزاعي. مثلا تجي إلى القصاص والظلم، القتل شيء واحد، لكن متى يصير القتل قصاص ومتى يصير القتل ظلم؟ هذه عناوين انتزاعية. القتل إذا كان بحق ينتزع العقل له عنوانا يسميه قصاصا، وإذا لم يكن بحق ينتزع العقل له عنوانا يسميه ظلما. فالقصاص والظلم عنوان انتزاعي وليس عنوان انطباقي. أيضا من الأمثلة على ذلك مثلا وطئ المرأة، وطئ المرأة شيء واحد، لكن إن كان هذا الوطئ بعد عقد يسمى نكاح، إن كان هذا الوطئ بدون عقد يسمى سفاح وزنا. مسألة انتزاعية، وإلا الوطئ واحد، وطئ المرأة شيء واحد لا يتغير، إنما إن اقترن هذا الوطئ بعقد ينتزع العقل له عنوانا يسميه نكاح، وإذا لم يقترن بعقد ينتزع العقل له عنوانا يسميه سفاح. هذه تسمى بعناوين انتزاعية. عندما نأتي لعنوان التقوى، التقوى من أي قسم؟ التقوى من قسم العناوين النفسية. التقوى عنوان وعاؤه النفس، التقوى عنوان محله النفس، التقوى هي عبارة عن الورع عن محارم الله، يعني كف النفس عن السقوط في محارم الله. من كف نفسه عن أن تهبط أو تسقط في محارم الله فهذا الكف النفسي وهذا التأثير النفسي يسمى بالتقوى. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام التقوى الورع عن محارم الله. فالتقوى أمر نفسي، فلذلك تعد التقوى من العناوين النفسية. لاحظوا مثلا قوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب هذا من باب إضافة العنوان إلى وعائه، يعني التقوى محلها القلوب، التقوى محلها النفوس، وليست التقوى عملا كالصلاة، الصلاة عمل تقوم به، الصيام عمل تقوم به، أما التقوى فهي أمر نفساني. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، ما هي أهمية التقوى؟ بعد أن حددنا التقوى ووعاء التقوى نتحدث عن أهمية التقوى. تتجلى لنا أهمية التقوى من خلال موارد ثلاثة. المورد الأول القدرة على التدبير، والمورد الثاني الاعتدال في التفكير، والمورد الثالث انكشاف عالم الملكوت. نجي الآن إلى المورد الأول. المورد الأول هذا بحث بحثه حتى علماء النفس، ولم يختص بعلماء الأخلاق وبعلماء العرفان، بحث بحثه حتى علماء النفس، وهو هل أن السلوك، طبيعة السلوك، تؤثر على قدرة الإنسان على تنظيم حياته وتدبير حياته أم لا؟ لو أن إنسانا معين اتسم بسلوك معين، هل هذا السلوك له تأثير على قدرته على تنظيم حياته وتدبير أموره أم لا؟ نعم، له تأثير مباشر على قدرة الإنسان على التدبير وعلى قدرة الإنسان على إدارة حياته. من باب المثال، لو أن الإنسان تعاطى المخدر مثلا، مو لازم هو كل ساعة يشرب مخدر، لا، افترض مثلا كل يومين كل ثلاثة يتعاطى نوع من المخدر، هذا ما إلى أثر على قدرته على إدارة حياته؟ طبعا له أثر. التعاطي مع هذا المخدر لا إشكال يضع بصماته على الإنسان، وهو أنه يفقد الإنسان القدرة على إدارة حياته، يفقد الإنسان القدرة على تدبير شؤونه، يصبح الإنسان أسير هذا الشراب، أسير هذا المخدر، دائما يتوق إليه، دائما ينزع إليه، دائما يتشوق إليه، فيفقد القدرة والسيطرة على تدبير حياته وإدارة شؤونه. نفس القضية بالنسبة إلى الشهوات الأخرى. الإنسان كما يذكر علماء العرفان مجهز بثلاث قوى: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة البرجوازية. نجي إلى القوة الشهوية، شنو معنى القوة الشهوية؟ يعني هذا النزوع الداخلي الذي يدفع بالإنسان، هذا النزوع الداخلي الذي يدفع بالإنسان إلى إشباع الشهوة، هذه قوة شهوية. القرآن الكريم يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، أمارة يعني تلح إلى أن تشبع شهوتها، إن النفس لأمارة بالسوء. مثلا الشهوة الجنسية، كل إنسان يمتلك نصيبا من هذه الشهوة، ولكن إذا استرسل الإنسان وراء هذه الشهوة واستسلم لها ماذا يحصل؟ هذه الشهوة تطغى عليه، وهذه الشهوة تركبه، وهذه الشهوة تسيطر عليه. إذا استرسل لها، إذا استسلم لها، إذا أعطاها ما تريد تركبه، تطغى عليه، يتحول هذا الإنسان إلى إنسان شهواني، مثل من يشرب المخدر تماما. كما أن من يتعاطى المخدر لا يستطيع أن يمتنع منه يومين، لا يستطيع أن يتحرر منه يومين. لما؟ لأنه سيطر عليه وعلى ميوله وعلى نزعاته. نفس الشيء الشهوة الجنسية، شهوة الجنسية إذا ترك لها المجال وفسح لها المجال تطغى على الإنسان وتسيطر عليه إلى أن لا يستطيع أن يمر عليه يوم ما يفكر تفكير جنسي، ما يقدر يمر عليه يومين لا يفكر في إشباع شهوة الجنس، ما يقدر، سيطرت عليه الشهوة، أسرته الشهوة، فأصبح أسير شهوته. إذن فالقوة الشهوية إذا طغت على الإنسان أصبح الإنسان عبدا لها، وحينئذ يتأثر تدبير حياته بشهوته. ما يقدر يدبر أموره، هذا اللي كل يوم يفكر كيف يشبع جنس، كيف يشبع الشهوة الجنسية؟ ما يقدر يدبر أمور حياته، تطغى عليه، تؤثر عليه، تفقده القدرة على إدارة الأمور وضبطها، لأنه أسير لهذه الشهوة. هذا ما يرتبط بدين وغير دين، متدين أو غير متدين، ملحد أو مسلم، هذه أمور طبيعية ما لها علاقة بالدين. إذا استرسل الإنسان لشهوته أسرته، وإذا أسرته أصبح شهوانيا، وإذا أصبح شهوانيا فقد القدرة على التدبير والإدارة. ونفس الشيء نجي للقوة الثانية، هي القوة السبعية أو الغضبية حسب اختلاف الأسماء. قوة الثأر، أن الإنسان يصبح إنسان حساس لأي كلمة يفسرها أنها ضده يثأر منها، لأي فعل فسر أنها ضده يثأر منه. هذه قوة الثأر، القوة الغضبية، إذا سيطرت على الإنسان أصبح حساسا غضوبا، ينفعل لأدنى حركة، يثأر لأي كلمة، ينتقم من أي خطأ، يصبح هذا الإنسان جمرة من الغضب. ورد عن النبي محمد الغضب جمرة الشيطان توقد في قلب ابن آدم. وورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: إن لم تكن حليما فتحلم، فإن الغضب نوع من الجنون، وذلك لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. إذن هذه قوة غضبية، إنسان اللي يغضب كل ساعتين يغضب، كل 3 ساعات يغضب، ما يقدر يدير حياته، ما يقدر يسيطر على شؤون حياته. إذا سيطرت عليه القوة الغضبية فقد القدرة على تدبير حياته. أيضا نجي إلى القوة الثالثة، القوة الثالثة ما نعبر عنه نحن بالتعبير الدارج قوة الفضول. إنسان عنده فضول، كل إنسان عنده فضول، يحب يكتشف شنو صاير، ماذا يقال، ماذا حدث، ماذا، هذه قوة موجودة عند الإنسان. هذه القوة بإزاء القوة الشهوية، بإزاء القوة الغضبية، هذه القوة قوة الفضول إذا سيطرت على الإنسان وش يصير؟ صير دائما متجسس للناس، خلاص ما يقدر يقعد راحة، احنا نقول ما يقدر، لازم يتجسس، لازم يتبع، لازم يعرف، لازم يكتشف كل شيء، لازم يفسر كل حركة، ما يقدر خلاص. إذا سيطرت عليه قوة الفضول أصبح إنسانا يعيش تتبع الناس، تتبع سلوك الناس، تتبع حركات الناس، تفسير حركاتهم وكلماتهم، ويصبح إنسانا سيء الظن بالآخرين دائما، لأنه من كثر ما يفتش العيوب صور الحياة كلها عيوب، صور الحياة كلها سوداء، صور الحياة كلها مظلمة. ومن هنا جاءت الآية المباركة: ولا تجسسوا. تجسس هذا طغيان لقوة موجودة عند الإنسان وهي قوة الفضول. هذه القوة جيدة، لكنها إذا أفرطت وطغت فقد الإنسان القدرة على تدبير حياته، لأنه سينشغل بغيره من دون أن يحرر نفسه، من دون أن يهذب نفسه، من دون أن يطهر نفسه، سوف ينشغل بالعيوب، سوف ينشغل بالأخطاء. هذا الإنسان الذي ينشغل بعيوب الآخرين هو نتيجة وإفراز لإفراط قوة الفضول ولطغيان قوة الفضول عليه. إذن ما هو الحل؟ هنا تأتي التقوى، ولهذا التقوى مو مبدأ ديني فقط، مبدأ يحتاج لكل إنسان، حتى لو إنسان ملحد، إنسان يريد يتحول إلى إنسان إداري، إلى إنسان قادر على نظم أموره وإدارة شؤونه. كيف يتحول إلى إنسان قادر على نظم الأمور وإدارة الشؤون؟ بتعديل هذه القوى الثلاث: قوة الشهوية والقوة الغضبية وقوة الفضول. إذا صار الإنسان قادرا على المقارنة والمعادلة والموازنة بين القوى الثلاث، بحيث لا تفرط قوة على أخرى ولا تطغى قوة على أخرى، إذا سيطر الإنسان على القوى الثلاث فهو التقي. هنا تبرز أهمية التقوى. أهمية التقوى في إعطاء الإنسان الاعتدال في مسيرته وتنظيم أموره وإدارة شؤونه. نأتي إلى قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. شنو معناها؟ معناها واقصد في مشيك يعني امشي بالهدوء؟ لا، واغضض من صوتك يعني لا تصير مثل سيد منير رفع صوته في القراية؟ لا، مو هذا المقصود. واغضض من صوتك واقصد في مشيك، المقصود الاعتدال في نظم الأمور. كيف تصير أنت معتدل في نظم أمورك؟ المشي ما يقصد بهذا المشي الخارجي. واقصد في مشيك، مشيك يعني تنظيم أمورك. المشي كناية عن تنظيم الأمور، لتكن في تنظيم أمورك إنسانا معتدلا، إنسانا وسطا. كيف تكون في نظم أمورك؟ في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك العائلية، في علاقاتك بالطبيعة، بالمادة، بالثروة. كيف تكون إنسانا معتدلا في نظم أمورك كلها؟ هذا معنى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. صوت هو كناية عن الخطاب، مو كناية عن هذا الكيف المسموع كما يعبر عنه الفلاسفة. لا، خطاب صوت يعني تخاطب الآخرين. كيف تصير في خطابك للآخرين ذا خطاب معتدل؟ واغضض من صوتك يعني من خطابك للناس، ليكن خطابك للناس خطابا معتدلا. فهذه الآية هي تركز على مبدأ التقوى. مبدأ التقوى تعديل للقوى الثلاث وموازنة بينها، ولذلك يصبح الإنسان قادرا على تنظيم أموره. هذا المورد الأول لأهمية التقوى. نجي إلى المورد الثاني: الانطلاق في التفكير. ترى يستغرب الإنسان، يقول شنو ربط التقوى بالتفكير؟ نشوف الملحدين اللي ما عندهم تقوى، عندهم الحمد لله قدرة خارقة على التفكير وقدرة بارعة في مجال التفكير، ما هو ربط التفكير بالتقوى؟ والقرآن الكريم يركز على أن الطريق للتفكير الصحيح التقوى. كيف؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو القدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف؟ شنو ربط التقوى بالقدرة على التفكير والتمييز؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن أبين لك هذا الموضوع. الإنسان مخلوق حسي يخلد إلى الإحساس، حتى تفكيره يتلون بلون الإحساس. الإنسان ليس مخلوقا تجرديا، بل هو مخلوق إحساسي، بمعنى أن تفكيره يتلون ويصطبغ بنوع إحساسه. هذا هذا الإنسان اللي يعيش في بيئة قبلية شو يصير تفكيره؟ تفكير قبلي. إنسان اللي يعيش في بيئة قبلية، قبيلة وشيخ القبيلة، والقبيلة لها نظام والقبيلة لها أحكام، طبيعي يصير تفكيره تفكير قبلي، حتى لو تشيله من القبيلة تخليه مكان آخر شوفه بدوي ما يفيد. تفكيره تفكير قبلي، فكره يتلون بحسه، يعني يتلون بالبيئة التي عاشها وألفها. شوف أنت هذا الطفل استغرب منه، يعني هذا الطفل مثلا بعد ما يمر عليه 4 سنوات 3 سنوات يعيش في بيئة معينة، نمط التفكير في هذه البيئة، إذا العائلة التي عاش فيها الطفل عائلة تتحدث دائما عن الخوف، وتتحدث دائما عن الأحلام المفزعة، وتتحدث دائما عن الطبيعة وأهوالها وأخطارها، هذا الطفل يتلون فكره بلون الأسرة التي عاشها، يصبح إنسان كثير الخوف كثير الحذر. وبالعكس، بالعكس، الفكر يتأثر بالبيئة التي يعيشها الإنسان ويتلون بها. لذلك إذا صار سلوك الإنسان منغمس في الشهوات، إذا صارت البيئة الحسية التي يعيش فيها الإنسان هي بيئة شهوات، إشباع شهوات، إذا صارت البيئة الحسية التي يعيش فيها الإنسان هي بيئة سبعية ثأرية غضبية انفعالية، يصبح كذلك. وهكذا، إذن كيف يتحرر الإنسان من تأثير الإحساس حتى ينطلق تفكيره ويكون تفكيرا صحيحا سليما؟ كيف يتحرر الإنسان من تأثير البيئة الحسية ليكون فكره وتمييزه تمييزا صحيحا؟ إنما يتحرر بالتقوى، بمعنى أنه إذا سيطر على شهوته، سيطر على بيئته، سيطر على من حوله، إذا استطاع أن يسيطر على جميع الروافد الحسية وأن يجعلها غير قادرة على التأثير عليه، فقد ملك التقوى. إذن التقوى هنا تكمن في أن يتحرر الإنسان من هذه الروافد الحسية ويصبح هو المسيطر عليها وليست هي المسيطر عليه، وحينئذ يتبين لنا معنى الآية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قدرة على التفكير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأيضا قوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء لا يمتلكون قلبا ولا أذنا ولا بصرا، لماذا؟ لأنهم استسلموا للروافد الحسية التي أسرتهم وسيطرت على نمط تفكيرهم. والتقوى هي أن تتحرر من هذه الروافد الحسية لينطلق تفكيرك تفكيرا سليما صحيحا. المورد الثالث لأهمية التقوى انكشاف عالم الملكوت. طبعا احنا من نسمع هالألفاظ نستغرب منها، او مثلا نسخر منها، يعني شنو ينكشف عالم الملكوت؟ يعني هي هذه بصر، شو وش اللي ينكشف له؟ يعني ده بصره 6 على 6، ها هذا قاعد يشوف، إذا بصره ضعيف يحتاج لنظارة، بعد وش بصير وش بيتغير؟ شون يعني ينكشف له عالم الملكوت ولا ينكشف لعالم الملكوت لمجرد سلوك يسلكه، وبصره بصره بعد ما يتغير. إذا الإنسان بصره 6/6 إن شاء الله شنو؟ إن شاء الله يشرب خمر ولا يجني ولا يعصي، بصره قوي بعد 6/6. وش ربط التقوى؟ وش ربط السلوك بقوة البصر حتى يدرك الإنسان عالم الملكوت إذا صار تقيا؟ ما هو الربط بين السلوك وقوة البصر كي يدرك الإنسان عالم الملكوت إذا اتسم بالتقوى، إذا اتصف بالتقوى؟ القرآن الكريم يركز على ذلك، يقول لا، تقدر أنت توصل، تقدر أنت ترى عالم الملكوت. كيف؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وانت في الدنيا ترى الجحيم، كيف؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ويقول في آية أخرى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني وهم في الدنيا موجودون وهم يرون هذا الكتاب، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كيف يشهدونه وهم في الدنيا؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كيف يرى الإنسان عالم الملكوت لمجرد سلوك يسلكه ولمجرد عمل يعمله؟ كيف؟ قوة الروح وقوة النفس مؤثرة على جميع مدارك الإنسان وعلى جميع الأدوات الجسمانية للإنسان. أنت الآن عندما تبصر، تبصر بماذا؟ تبصر بهذه يعني هذه الحدقة؟ لو لا، تبصر بروحك. طبعا تبصر بروحك. ولهذا هذا الإنسان لو كان مخدر عينه مفتوحة لكنه لا يبصر شيئا، مسألة مو مسألة حدقة، مسألة روح وراء هذه الحدقة. هذه الحدقة مجرد أداة، الذي يبصر هو الروح، حدقة مجرد أداة، الذي يسمع هو الروح، الأذن مجرد أداة. يعني الآن مثلا أنت قاعد تفكر في مسألة رياضية، جنبك واحد يغني يسبك، أنت ما تشعر إليه، صح لو لا؟ طيب الأذن وين راحت؟ موجودة، ما تغير شيء، لكن الروح هي التي تسمع، ولأنها كانت مشغولة بأمر آخر لم تسمع، لم تسمع شيئا. الروح هي التي تسمع، فإذا انشغلت لم تسمع. الروح هي التي تبصر، فإذا انشغلت بأمر آخر لم تبصر، وهكذا. إذن الروح هي صاحبة القدرة على البصر، وهي صاحبة القدرة على السمع، وهي صاحبة القدرة على التفكير. من هنا نفهم معنى الآية لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لكن لا يسمعون بها. لماذا؟ لأن أرواحهم انغمست في وحل الشهوة وأصبحت شهوانية من قرنها لقدمها، لذلك لم تبصر ولم تسمع ولم تفقه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإذا عينك 6/6، بس أنت ما تشوف. ليش ما تشوف؟ لأن أنت أحيانا هذا الخائف جي واحد خائف يعني أدرك خطرا عظيم، ونتيجة إدراك هذا الخطر العظيم شنو؟ سيطر عليه الخوف. هذا اللي سيطر عليه الخوف تجيب له وردة قدامه، وردة عطرة، ما يشوف الوردة أصلا، لأن نفسه سيطر عليها الخوف الذريع، فلا يكاد حتى يبصر ما أمامه، وأمامه وردة وعيون 6 على 6 بس ما يشوف. إذن النفس هي المناط في السمع والبصر، هي المناط في الفقه والتفكير، النفس. لذلك النفس تحتاج إلى تصفية حتى تبصر، حتى تسمع، حتى تدرك سائر هذه الأمور. ورد عن النبي محمد لولا تكثير في كلامكم وتمزيج في قلوبكم لرأيتم ما أرى وسمعتم ما أسمع. مو معنى أنكم بتصيروا أنبياء، لا ما تصيروا أنبياء، لكن مظاهر الوحي تقدروا تشوفوها. الوحي أنا الذي أتلقاه وأنا الذي أفهمه، لكنكم يمكنكم أن تروا مظاهر الوحي. فلولا هذه العوالق والشواغل التي تغطي على النفس لرأيتم ما أرى سمعتم ما أسمع. وقد قال لأخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولقد سمعت رنة الشيطان، يعني عندما نزل الوحي، ولقد سمعت يعني بأذني سمعت، ولقد سمعت رنة الشيطان، فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم، ولولا ذلك لرأوا ما نرى رأي العين. أنت هذا عالم موجود، عالم الجن موجود، عالم الملائكة، عالم الأشباح، عالم موجود، رؤيته بالروح لا بالعين، ورؤيته بالروح تتوقف على طهارة الروح وعلى تهذيب الروح وعلى نزاهتها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن أهمية التقوى تكمن في الموارد 3 التي تعرضنا لها. المحور الأخير أتعرض إليه باختصار: مظاهر التقوى كما ذكر علماء العرفان 3: الخوف والرجاء والحب، حب الله تبارك وتعالى. أما الخوف فهو المظهر الذي يتسم به أغلب الناس المتقين، فإن أغلب الناس إنما يدفعهم إلى التقوى خوفهم من الله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. هذا الطريق الذي يسلكه أغلب الناس. الطريق الثاني طريق الرجاء. الإنسان إذا تذكر ثواب الله وما أعد في الآخرة للمؤمنين دفعه الرجاء إلى تقوى الله عز وجل. الطريق الثاني هو طريق الرجاء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الطريق الثالث وهو طريق الأولياء طريق الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف الإنسان ينمي عنده هذا الطريق، طريق حب الله تبارك وتعالى؟ وهذا أفضل طرق التقوى وأرقى وأعظم مظاهر التقوى، حب الله عز وجل. إذا أدرك الإنسان أن حاجته إلى الله تبارك وتعالى حاجة ذاتية، كما يقول الفلاسفة الحاجات ثلاث: حاجة حدوثية، حاجة بقائية، حاجة ذاتية. حاجة حدوثية، الآن هذا البناء يحتاج للبناء في ماذا؟ في حدوثه. البناء يمارس حركات معينة يقوم بها لكي يقوم البناء. إذا قام البناء استغنى البناء عن البناء، لأن الذي يحفظ البناء هو عوامل طبيعية تحفظ تماسك أجزاء البناء حتى يبقى مستمرا. فحاجة البناء إلى حركات يد البناء حاجة حدوثية فقط. وهناك قسم آخر من الحاجة وهو حاجة بقائية. الآن هذا الجنين يولد، يولد لكي يبقى يحتاج إلى شنو؟ إلى الغذاء. حاجة الجنين إلى الغذاء حاجة بقائية، لولا الغذاء لاضمحل وانتهى. فحاجة المولود إلى الغذاء هي حاجة بقائية. وهناك قسم ثالث وهو الحاجة الذاتية، بمعنى أن قوام ذاته بشيء آخر، مثل ما مثلنا في يوم الجمعة السابق بالمصباح والطاقة الكهربائية. هذا الضوء الذي نحس به، هذا الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية، لكن يحتاج إليها لا حاجة حدوثية لا حاجة بقائية، بل حاجة ذاتية. أصلاً الضوء متقوم بالطاقة، لا يعقل انفكاك الضوء عن الطاقة لحظة ما. قوام الضوء بالطاقة، كيان الضوء بالطاقة، فهو محتاج إلى الطاقة في صميم ذاته لا ينفك عنها. هذه هي حاجة الإنسان إلى الله، هذه هي حاجة المخلوق إلى الله. جميع المخلوقات هي رشحة وفيض، والفيض يحتاج إلى المفيض في كل آن. حاجة الفيض إلى المفيض حاجة ذاتية، لأن قوام الفيض بإفاضة المفيض، فهو محتاج إلى المفيض حاجة تكمن في صميم ذاته، هذه تسمى حاجة ذاتية. إذا أدرك الإنسان أنه هل إنسان العظيم، إنسان العملاق، هل إنسان اللي سيطر على الكون، لكنه بالنسبة إلى الله فيض يحتاج إلى المفيض. إذا أدرك الإنسان أنه فيض يحتاج إلى المفيض حاجة ذاتية أحب الله عز وجل، لأن الإنسان يحب الحياة، بطبع الإنسان يحب الحياة. ليش الإنسان يحب الأموال؟ لأن الأموال تعطيه امتدادا في الحياة، وتحبون المال حبا جما. ليش الإنسان يحب مثلا كما ذكرت الآية القرآنية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يحب هذه الأمور لأنها مظاهر الحياة. فالمحبوب الحقيقي للإنسان هو الحياة. لأن محبوبه الحقيقي هو الحياة. فلذلك إذا أدرك الحياة أن الحياة الحقيقية هي القوة التي يستند إليها هي الله، حياتي حياة مجازية، حياة ظلية، حياة الإنسان ظل لحياته تبارك وتعالى، فيض لحياته تبارك وتعالى، بما أن الإنسان يحب الحياة والحياة الحقيقية هي الله التي لا مبدأ لها ولا منتهى لها ولا حد لها. إذا أدرك أن الحياة الحقيقية هي الله أحب الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الطريق الثالث، طريق الحب، هو طريق الأولياء، الطريق الذي تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. أنا لا طريق الخوف لا طريق الرجاء، عندي طريق ثالث، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين والصائمين والقائمين، ومن المغتنمين لفرصنا في العبادة والتقوى والتوبة والإنابة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للصيام والقيام وسائر الأعمال يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا في كل مكان، خصوصا في البحرين يا رب العالمين. اللهم انصرهم وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى خصوصا أسرانا، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم، وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.